بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحبيب رب العالمين، أما بعد، هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الرب سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حين يقرأ المرشدون هذه الآية القرآنية يقولون: فما أعجب هذا الكلام. معهم حق أم لا؟ معهم حق. أيها الذكاري، حين درسنا معكم الأفعال الناقصة، والإمام ابن هشام أمامه منهج يريد أن يبين لنا المنصوبات، وصل إلى مبحث قال: خبر كان وأخواتها، هدفه الحديث عن المنصوبات. الآن الرصيد الواسع لكلمة كان في القرآن الكريم يستحق من طالب العلم مزيدا من الاهتمام. 1355 آية فيها كلمة كان وما تصرف منها. هذا الرصيد الوافر، غنى في الألفاظ، نعم، تعدد في التعابير، نعم، فيها ملامح بلاغية، كلام رائع جدا، نعم. حين أقول لكم أمامي منهج علمي في تقسيم الأفعال الناقصة، رقم واحد: كان أم الباب، أصبح، أضحى، ظل، أمسى، بات. أول تقسيم. التقسيم الثاني: ما زال، ما فتئ، من فك. الثالث: ما دام. الرابع: ليس. الخامس: صار. كل تقسيم منهج خاص. لماذا وضعت أمامكم ما دام وحدها؟ لماذا وضعت كلمة ما دام وحدها في تقسيم خاص؟ لماذا؟ لأن كلمة ما في ما دام تجمع أمرين: المصدرية والزمان. سماها الإمام الباقولي ما المدية. ماذا سماها؟ ما المدية، طبعا بدلها مدة. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ماذا جمعت كلمة ما؟ جمعت أمرين: المصدرية والزمانية. التقدير مدة ظرف زمان، دوامي مصدر. إذن حين نقرأ الآيات التي فيها ما دمت، ما دمتم، ماذا نقول عن هذه الآية؟ كلمة ما مصدرية زمانية، دام فعل ناقص، التاء اسمها، الآن حيا خبرها. هذه الجزئية التي هي درسنا. لماذا جعلت كلمة ليس بتقسيم خاص؟ هذا قد لا نجده في الكتب أيها الأكارم. هذا التقسيم الذي وضعته أمامكم قد لا نجده في كتب النحو، لا نجده في القطر ولا في الشذور ولا في المغني، لكن ما قال أحد النحو والقواعد التي أتيت بها لا يأتيها الباطل من خلف أو من بين يديه. مزية النحو بطريقة العرب، مزية النحو العربي خاصة طريقة العرب، لا يخلو كتاب من الحديث عن كلمة كان، لا يخلو كتاب نحو من الحديث عن المبتدأ أو الخبر، لا يخلو، لكن بحاجة إلى أي طريقة العرب. هذا الذي نريده، هذا الذي من خلاله نكسب طالب العلم. إذن كلمة ليس لها تقسيم خاص. لماذا؟ فعل ناقص جامد، ليس فيه مضارع وليس فيه أمل، يدل على النفي نعم كلام رائع. في منابح بلاغية في القرآن عن كلمة ليس، قال نعم، عشرات الطلاب يسألون عن قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، عشرات الطلاب أكثر، يا أستاذ ليس البر، لماذا استغربوا؟ معهم حقا يستغربوا، لماذا؟ المعهود عندنا فعل ناقص، الاسم المرفوع الخبر المنصوب، هذا المعهود. وعرفتم من دروسي خروج النظم عن المعهود وراءه بلاغة، خروج النظم وراءه بلاغة، خروج نسق الكلام وراءه بلاغة. لذلك هذه الآية فيها بلاغة، تقديم الخبر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، البر خبر ليس مقدم، أن تولوا المصدر الأول اسم ليس، هذه المزية البلاغية، التقديم التأخير. لماذا جعلت كلمة صار تقسيما خاصا؟ لماذا جعلت كلمة صار تقسيما خاصا؟ لأن كلمة صار تدل على التحول، غيرها لا يدل على التحول، الفعل صار في كلام العرب يدل على التحول. أقول لكم صار الماء جليدا، هذا درسنا أم لا؟ صار الماء جليدا، الماء اسم صار، جليدا الخبر. بعض الأفعال تتضمن معنى صار، في القرآن حين يقرأ أحدنا عن سيدنا يعقوب عليه السلام فارتد بصيرا، فارتد بصيرا، ماذا يعرب علماء النحو فارتد بصيرا؟ يعني ماذا يعرب بصيرا؟ خبر، خبر للفعل ارتد. لماذا يا علماء النحو؟ قال إن كلمة ارتد بمعنى صار، كلام رائع، ارتد بصيرا، صار بصيرا. لو جاءني معرب أيها الأكارم وقال حال صحيحة، لو جاء معرب لو ما صحيح. الآن لماذا وضعت ما زال، ما بريح، ما انفك، ما فتئ؟ لماذا وضعناها بتقسيم خاص؟ لماذا؟ لأنها ترتبط بالنفي، ترتبط بالنفي، ما زال منطقيا. ما الفرق بين سؤالي لإنسان معين وقد علمت أنه مريض، له كيف الصحة؟ يقول لي الحمد لله زال المرض، زال المرض، زال فعلتان والمرض فاعل. الآن نسأل الطبيب عن مريض آخر كيف حال فلان، يقول لي ما زال الألم مستمرا، ما زال الألم مستمرا. صارت كلمة زال ناقصة لدخول كلمة ما عليها، الأولى زال المرض انتفى، الآن أدخلنا ما، نفي النفي إثبات. هكذا نفهم الآيات القرآنية، ما زلتم في شك ناقصة، ولا يزالون يقاتلونكم. هذه الآية معجزة أم لا؟ نزلت في عصر الصحابة قبل 1500 عام ولا يزالون يقاتلون. نقرأها الآن تغيرت؟ ما تغيرت، ولا يزالون يقاتلونكم. والاستمرار واضح. الله أكبر. ولا يزالون ولا يزالون ولا يزالون، جملة يقاتلونكم هو درسنا في محل نصب خبر. روعة روعة التركيب العربي. تالله تفتأ تذكر يوسف، تالله. قال العلماء علماء البلاغة استعملوا التاء تاء القسم بما فيها من التعجب، ما قالوا والله، والله عادية، ما قالوا بالله، بالله عادية، ماذا قالوا؟ تالله، فيها معنى التعجب. تالله تالله تالله لأكيدن أصنامكم، حرف قسم. نعم، ماذا أضفنا إلى القسم؟ تعجب. قد يسألني طالب، هل هناك ملمح بلاغي في قوله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف؟ أحسنت، حذفنا كلمة لا من تفتأ ولا يحذف غيرها، لا يحذف غيرها. تالله تفتأ أي لا تفتأ تذكر يوسف، لا تزال لا تزال. قد نلمح من كلمة لا معنى الدعاء، كلمة لا نلمح منها معنى الدعاء في بطاقات الأفراح. ماذا يكتبون؟ اللهم أدم لا زالت الأفراح عامرة بدياركم. يا سلام، لا زالت الأفراح عامرة بدياركم. ما مقصود الذي كتب هذه العبارة الرائعة؟ مقصوده الدعاء، مقصوده الدعاء. لا زالت فعل ناقص، الأفراح اسمها عامرة الخبر. صحيحا، هذا درسنا، هذا درسنا أيها الأكرام. دامت الأفراح في دياركم، فعل تام، دامت فعل دعاء، دامت الأفراح فعل فاعل وجار ومجرور كان تام. أما الأسلوب الآخر الذي ذكرته قبل قليل فيه كلمة ماء المصدرية وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما جمع الأمرين ماضي. حين أقول 1355 آية فيها كلمة كان، لا يقتصر المعرب ولا عالم النحو على أن يقول فعل ناقص ومعه حق. فعل ناقص حين أقول لكم كان الجو باردا، الآن تغير، هنا مجال كلمة ناقص هنا. لكن حين نأتي ونقرأ في آية الدين وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ماذا يعرب المعرب؟ كان ذو فاعل، إذن كان الناقصة. ثانيا، كلمة كان تامة، متى نقول كان تامة؟ إذا تضمنت معنى وجد، حصل، جاء، تم، وقع، كل هذه المعاني. الشاعر القديم ماذا قال؟ إذا كان الشتاء فأدفئوني، فإن الشيخ يهرمه الشكاء. إذا كان الشتاء، هذا من شواهد سيبوي، إذا كان الشتاء بمعنى إذا جاء الشتاء، بدأت درسي بقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كيف نفهم هذا الفعل؟ هل نقول كنا خير أمة في الماضي وتغيرنا فلسنا خير أمة؟ أي عظيمة جدا يا أيها الأخوة. عند الفراء هي فعل دائم. فعل دائم. أيضا كان الله ذكره. سيدنا ابن عباس ماذا قال؟ قال: أنتم خير أمة. جعل كلمة كنتم بمعنى أنتم. أنتم خير أمة متى؟ إن حققتم الأمور الثلاثة: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون به. يأتي معرض آخر ويقول: كنتم في علم الله في الأزل. كنتم في علم الله في الأزل. كنتم في علم الله خير أمة، صفاتها كذا وكذا وكذا. كلام صحيح، كلام صحيح. ذلك هذه الآية توسع فيها المفسر لابن عباس وتوسع فيها المعرض. أمر رابع، لدينا مصطلح كان الزائد، مصطلح رابع عندما ناقص تاء وبمعنى الضمير. رابعا كان الزائد، نظر عالم النحو إلى تركيب صناعي، نظر إلى تركيب صناعي فوجد متانة التركيب بكلمة كان. متانة التركيب، علو التركيب، سمو النظم في آية قرآنية أو في حديث نبوي أو في شعر. متانة التركيب، سمو التركيب، علو النظم البلاغي في كلمة كان. لو خذف لما نقص التركيب، لو حذفت ما نقص. في كتب النحو: ما كان أعدل عمر، ما كان أعدل عمر. هذا أسلوب تعجب، وأسلوب تعجب ما أصله؟ ما أعدل عمر، ما أعدل عمر. هذا الأسلوب أدخلنا كلمة كان تقوية لهذا التركيب، تقوية للزمان. إذن في هذا التركيب ماذا نقول عن كلمة كان؟ نعم. لا يغيب عنكم قيمة الفرزدق، الشاعر الأموي الفرزدق، قال علماء النحو: ثلث الاستشهاد بالنحو العربي بقواعد النحو من شعر الفرزدق. الله، ثلث القواعد مستمدة من شعر الفرزدق. نعم، له قيمة أم لا؟ دوخ علماء النحو. ما ولدت بعد الفرزدق حرة تحمل بالنسبة للنساء. تمام، عدو لرفاه فيه. دوخ دوخ الفرزدق، أتعب أتعب النحويين، أتعب كبار النحويين في زمانه، أتعب صديقه الحسن البصري. أقران الفرزدق مع سيدنا الحسن، أقران أتعبه. سيدنا الحسن سيد الفصحاء أم لا؟ سيد الفصحاء. يقرأ بيتا من الفرزدق ويستغربه. نظم الفرزدق بيتا فيه صعوبة، قال فيه: فكيف إذا مررت بدار قوم فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرام. الاستغراب بوجوهكم، الاستغراب بوجوهكم أم لا؟ فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرام؟ نعم، أين الاستغراب؟ كانوا، قال سيدنا الحسن لما لم تقل كانوا كرام؟ قال أنا أقول هذا، لو قلته لما ولدتني ميسانية، لو قلته لما ولدتني ميسانية، ميسانية امرأة تابعة لي فصحاء العرب قبيلة ميسان، لو قلتها لما ولدتني ميسانية، ميسانية. يا علماء النحو كيف تخرجون هذا البيت؟ كيف في درسنا؟ زائدة. أحسن، كانوا زائدة. صلى الله وبارك. نعم. خامسا أو سادسا، كان الشأنية، كان الشأنية هكذا. من أين جاء المصطلح؟ قال يأتي بعد كلمة كان أمر مهم، كيف يلفت النظر صاحب الشعر أو النظم القرآني أو الحديث النبوي الشريف، كيف يلفت أنظارنا إلى أهمية ما بعد كان؟ قال يضمر الاسم، أضمرنا اسم كان، اسم كان اسمه ضمير الشأن، ما بعده الجملة المهمة التي عليها الاهتمام والنظر وتوجيه الفكر. ما الشاهد عند سيبويه؟ قال سمعنا من العرب إذا مت كان الناس صنفان، شامت وآخر مثمن بالذي كنت أصنع. من شواهد سيبويه، إذا مت كان الناس صنفان، شامت وآخر مثمن، من كلمة أثنى مدح، مثمن بالذي كنت أصنع. الآن طالب العلم سيقرأ هذا البيت سيجد أمرا غريبا أم لا؟ يا سلام، طالب العلم المتوسط حين يقرأ هذا البيت سيقول يا أستاذ في غلط مثلا، معه حق، يقول يا أستاذ في غلط، علمنا قبل قليل كلمة كان فعل ماض ناقص، الاسم مرفوع والخبر منصوب، الآن جاء دور العدول، الافتنان، التغيير. نعم يا سيبويه، ما توجيه هذا البيت عنده وهو إمام أهل النحو؟ قال الأصل إذا مت كان الشأن، ما الأمر العظيم بعد وفاته؟ هذه أحوالنا أم لا؟ مات فلان، الناس في حياته أو بعد وفاته فلان يمدحه وفلان يذمه، كان الشأن، كلمة الشأن اسم كان، وهذا الإضمار واجب. الناس صنفان مبتدأ خبر، جملة اسمية خبر كان، خبر كان أظن ماضي. في مسألة في مجال العقيدة سادسا أو سابعا، أنتم تسجيل عليكم ستة، مسألة في مجال العقيدة عشرات الآيات، وكان الله غفورا رحيما وكان الله بما تعملون عليما. هل من اللائق أن نقول كان فعل مقبول؟ المولى كان غفورا رحيما والآن غفور رحيم وفي المستقبل غفور رحيم ويوم القيامة غفور رحيم، فماذا نفعل؟ فعل دائم. في هذه الآية مصطلح رائع جدا جدا ولطيف ومقنع، فعل دائم، فعل دائم أبدا. مع بعضها الاسم الجلالي مرفوع والخبر منصوب أبدا أبدا. وهذا الأمر لا أقول من الآن توجيهه، لا، قال به الإمام الفراء والمبرد من كبار أهل النحو، فعل دائم. قد لا أجد هذا المصطلح في كتب النحو، لكن درسنا درس علم، من واجب المدرس التحضير، بيان الفوائد واللطائف، هذا من واجبنا. أن الإمام السيوطي رحمه الله حين تحدث بإيجاز شديد عن كلمة كان، أتى بخبر من سيدنا عمر بن الخطاب، قال جاء أحد الأحبار يهودي من كبار علماء اليهود إلى سيدنا عمر، قال له أنتم تقولون كان الله غفورا رحيما، ما شأنه اليوم؟ أيام سيدنا عمر ما نحن اليهود يعرف العربية أمامهم، أنه تقولون كان الله غفورا ما شأنه اليوم؟ فقال سيدنا عمر كان الله غفورا رحيما واليوم غفور رحيم ولا يزال غفورا رحيما. هذا الخبر في الإتقان، هذا الخبر في كتاب الإتقان في علوم القرآن. مزية أخيرة، مزية صوتية، مزية صوتية، صح بمعنى صح. نعم، الآيات التي فيها ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، كيف وجهها المعربون؟ ما كان لله أن يتخذ من ولد، كيف وجهها المعربون؟ قال كلمة كان بمعنى ما صح، ما صح في فكر ولا في عقيدة ولا في قلب، ما صح فعل تام. المصدر المؤول أن يتخذ فاعل، كلام سليم، هذا كلام سليم جدا. من روائع القرآن الكريم أن نجد آية قرآنية فيها كلمة كان، فيها الاحتمالات الثلاثة، ما تغيرت العبارة، آية قرآنية فيها كلمة كان، المعرب الأول قال ناقصة ووجه المعنى، والثاني قال تامة ووجه المعنى، والثالث قال زائد ووجه المعنى. هذه الآية كان الشيخ عبد الستار السيد رحمه الله ينهي حديثه الدين اليومي، من 40 سنة قالوا لي من 6 إلى 10، من 6 الحديث الدين اليومي في إذاعة دمشق، ينهيها بقوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أين الشاهد؟ لمن كان له قلب. ماذا قال ابن هشام في المغني؟ ماذا قال؟ قال كلمة كان تحتمل النقصان والتمام والزيادة، والزيادة أضعفها. ماذا قال في المغني؟ والزيادة أضعفها. الآن مسك الختام مزية صوتية نحفظ من خلالها ما يقرب من 20 آية، ما رأيكم؟ مزية صوتية نحفظ من خلالها ما يقرب من 20 آية. ما هي؟ مزية صوتية تتعلق بكلمة كان. حذف النون. أحسنتم، حذف النون من كلمة كان. هذا الحذف صوتي، حذف صوتي. كيف نحذف أحرف العلة؟ الألف والواو والياء. قال النون شبيهة بما فيها من غنة، شبيهة بالألف والواو والياء. هكذا قال علماء النحو. ما أسرار الحذف؟ قال لأنها شبيهة بأحرف العلة، أحرف المد، أحرف الميم. نعم. الآن متى تحذف؟ قال بصيغة المضارع تحذف النون من كان. أولا بصيغة المضارع، ثانيا أن تسبق بأداة جازمة، أن تسبق بأداة جازمة، ثالثا أن لا يأتي بعدها ساكن. من أين أخذ الشروط؟ من الآية القرآنية. أحسن، أخذنا هذه الشروط من أفصح القرآن، من أفصح لغة، لغة القرآن. حين يقرأ أحدنا ولم أكو بغيا، ولم أكو بغيا، أكو بأي صيغة؟ صيغة مضارع بما سبق لأداة جازمة، جاء بعدها متحرك. ولم أكو بغيا. كم آية في القرآن؟ 18 آية تقريبا في القرآن. ما تخلفت، ما تخلفت. تسمعون بالإمام ابن عقيل؟ خير من شرح ألفية ابن مالك. قال وقرئ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. لم يكن الذين كفروا. هو عالم محقق. ما السؤال؟ جاء ساكن. أحسنت. الآن لو أردنا الاحتكام إلى القراءة، لو أردنا الاحتكام إلى القراءة من خلال العربية، لا طبعا القراءة غير متواترة، حتى نكون على بينة، غير متواترة، لكن من خلال العربية يصح أن لا يصح. عندنا شيخ سبوي الإمام يونس، يونس بن حبيب البصري، يونس بن حبيب البصري شيخ سبوي، سمع من أحد الشعراء جاهلين: إذا لم تكن المرآة أبدت وسامة، إذا لم تكن المرآة أبدت وسامة، فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم. جبهة أسعد. هذا الشاعر ستضحكون على اسمه، صخر بن خنجر الدسوس السدوسي، صخر ابن خنجة السدوسي، أي السدوسي نظر إلى المرآة قال سأجد وجها جميلا بشاشة، ملأ طلعني أراد أن يواسي نفسه، لئن لم تكن مرآة، هنا الشاهد لم تكن مرآة، ماذا فعل؟ حدث النور وجاء بعدها ساكن، إذا لم تكن مرآة أبدت وسامت فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم. هذا معظم الحديث التطبيقي عن كلمة كان في البيان الفرقاني. سأسألكم سؤالا للدرس القادم، بعض الناس يقولون صاب خبر كان، ما معنى هذا السؤال؟ لا للدرس القادم. بعض العوام ماذا يقولون عن أمر معين، عن رجل معين، ماذا يقولون؟ صاب خبر كان. هذا السؤال وظيفة للدرس القادم. اللهم اجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.